إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم نور هام. سيدة المكارم بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهور، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب، تشكو حالها فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصارت من النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم إخراج أمير الدسوقي. لا تتحامل هكذا على عدي ابن أخي يا ابن سدوس، فما كانت عجلته في صد مطامع سيد هوازن ورفض القتال معه إلا ليكفي بطون طيء نيران قتال قريش؟ فعلى ما غضبك هذا يا سيف بني جديلة؟ كان له أن يجمعنا في مجلس القبيلة ويكشف عما في رأسه يا مالك، لا أن يفرض علينا رأيا جلب إلينا العار والخزي. فما أرى أحدا من العرب يأمن منا عهدا ولا جوارا بعد اليوم. لقد نصحته أن يستشيركم يا بني جديلة مثلما فعل مع بني ثعل، ونحن من بطن واحد، لكنه اندفاع الشباب كما ترى يا ابن سدوس. وها هم بنو ذبيان رفضوا الحلف معنا خشية أن نفعل معهم مثل ما فعلنا مع بني هوازن، فأراك محقا في عتابك هذا على الأمير. رفض بنو ذبيان حلفنا؟ أرأيت خزيا أعظم من هذا؟ أرأيت يا مالك ما فعله بنا ابن أخيك الذي أعطيناه ثقتنا ومكناه أميرا علينا؟ هكذا أخبرني وزر، فأصابني الكدر مثلما أصابك يا ابن العم. وأنا لن أرضى لقومي جديلة أن يلحق بها العار مثلما لحق بكم يا بني ثعل، وإن لي حديثا مع زيد الخيل كبيرنا يوم لقائه بالقبيلة. بل انزل عن صهوة جوادك، فما زال الحديث بيننا. دب الشقاق بين جديلة وثعل، ولن تجد لك نصيرا يا عدي، وسيتخلى عنك الجميع، حتى زيد نفسه. هذان جوادان أسودان ومئة ناقة ومثلها من الضأن، عليها حمل بعيرين من الغلال، مهر أختك سفانة. وقد قبلت المهر يا زيد، وإن كانت مكانتك في قلوبنا أغلى مما جئت به إلينا من العطايا يا كبير جديلة. وأنا ورجالي فرسان جديلة رهن إشارتك يا أمير طيب. والزواج بعد شهرين، وغدا موعد لقائي برجالي في مجلس القبيلة، وسأزف إليهم بشارة هذه المصاهرة التي ينتظرونها طويلا. المقاطعة، المقاطعة، بل نقاطع بني ثعلى يا زيد، ونتبرأ من جريرتهم حتى نرفع رؤوسنا بين العرب. المقاطعة، المقاطعة، على رسلكم يا رجال جديلة. اسمعوا يا قوم، أيقاطع بعضنا البعض ونحن أبناء بطن واحد؟ حتى إن جاءنا الغرباء تمكنوا منا لفرقتنا وأخذوا أرضنا وسبوا نساءنا وأطفالنا. أهذا ما حدثك به عقلك يا كبير جديلة، أم قلبك يا زيد الخيل؟ المقاطعة، المقاطعة. كفاكم يا بني جديلة، كفاك يا ابن سدوس، فلا تزرع الفتن بيننا وما أرى عديا قد جانبه الصواب وهو يحفظ قومه من الهلاك. أليس العار بأشد وطأة من الهلاك يا كبير جديلة؟ فأراك تتكلم بما يجلب السخط على قومك، ونحن أولو عزم وبأس شديدين قادرون على القتال والنزال. دع صراخك هذا يا ابن سدوس، ولتسمعوا ما... بل نسمع نحن ردك يا زيد الخيل، فإما أنت معنا وإما أنت مع عدي. ومن اخترته يا زيد؟ سفانة، أنت تعلمين حبي لك وأنا أعلم رجاحة عقلك، فجئت أستهديك في الأمر. أي أمر تستهديني فيه يا زيد؟ جئت لأعينك على الاختيار بين قومك وقومي، بين رجالك وأخي؟ ماذا تنتظر مني؟ وأي حديث تريد سماعه؟ حديث قلبك أنت يا سفانة. عذرا يا ابن العم، فلا مكان حقا لحديث القلوب في شؤون الإمارة والحروب، فأراك اليوم قد حكمت بعقلك بما تريد سماعه يا كبير جديلة. أيها الإله الفلس، أي أمر هذا الذي تحجبه عني؟ السعادة كانت قاب قوسين أو أدنى مني، فأراك تباعد بيني وبينها. أيها الإله، فلتحكم بين عقلي وقلبي، أرشدني إلى طريق الحق. سفانة، لما تغلقين عليك باب مخدعك منذ الأمس؟ لعل الإله قد ترفق بك وهداك إلى الحق. وهذا ما أخشاه يا عدي، فالحق يحمل من القسوة ما لا قبل لأحد على احتماله. لا عليك يا أخية، ستتزوجين زيدا، ودعي ما للرجال للرجال يا سفانة. أكن إليك عانية عبادك اليمانية، دايما أحيك الثانية، نحن غرامة. انتظر يا مصعب، ولا تخرج من الدار. ما بك؟ ما بك يا ولدي؟ أراك في عجلة من أمرك، تخرج إلى محمد وتعود متأخرا كل ليلة. حقا يا أماه، فما إن أدخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم متخفيا وأجلس بين يديه حتى يأخذني العجب مما أسمعه منه، وتتملكني الدهشة فأنسى معهما الوقت، وبسبب ذلك تنسى أن تصطحب معك عبيدك يا ابن عمير. فلا حاجة لي بهم يا أماه، وقد أوصاني زيد بن حارثة أن أتخفى عنهم حتى لا يعلم أحد في مكة مكان محمد وأصحابه. حقا، وكأنك أصبحت أنت أيضا من أصحابه يا ولدي. لا لا يا أمي، بل هذا ما عاهدت عليه زيد بن محمد، حتى يسمح لي بدخول دار الأرقم. وتخرج بدون عطر وزينة، وأنت أنت سيد قومك؟ أما عاهدت زيدا على ذلك أيضا. أدنو مني يا غلام وأعطيني العطر. ها هو العطر يا أمه، ها هو، أضعه على جسدي كله. سأخرج إلى محمد ولن أتأخر. لا، بل انتظر يا مصعب، لن تخرج حتى تخبرني بما يقوله لكم محمد بن عبد الله. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أنحاري، بيومي أحمد، إيناس محمد. المونتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر، أمير الدسوقي. جاء بنور فضاء الدروب، جاء بحب فأحيا القلوب، جاء بعدل فأشفى الكروب، جاء برحمة الإمام يوسف بن يحيى البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، بيته في قرية البويط بسوهاج رمز لعراقة مصر، وعبير هذه العراقة ينتشر عبر أثير موجات البرنامج العام التي تقدم برامجها في البويطي عبر الموجة المتوسطة 918 كيلو هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان.